بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذا الحديث فيه حماية التوحيد من الشرك وأسبابه، فكما أن الله ورسوله بين حرمة الشرك وحكمه والوعيد عليه، كذلك وضع سياجا وحما لهذا التوحيد والنهي عن الوسائل التي تفضي إلى الشرك وإلى انتهاك حما هذا التوحيد. ومن ذلك هذا الحديث والأحاديث التي ستأتي إن شاء الله، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. هذا من أنواع الشرك. والرقى جمع رقية، وهي ما يقرأ على المريض ويعلق عليه، يعلق على المريض. أما القراءة على المريض من الآيات ومن الأدعية فلا بأس بذلك، هذه رقية، لكنها لا بأس، الرسول فعلها صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة وأقرهم على ذلك. أما التعليق، تعليق الرقية على المريض بأن يكتب شيء من القرآن أو من الأدعية تعلق على المريض، فهذا اختلف العلماء فيه على قولين، منهم من أجازه كابن عمر نظرا لأنه لا محذور فيه ولأنه من القرآن ومن الأدعية الشرعية، فلا بأس أن يكتب ما يعلق على المريض أو على الصبي. ومنهم من منع من ذلك لعموم هذا الحديث، أولا لعموم هذا الحديث فإنه لم يستثني شيئا، وثانيا أن في هذا تعريضا للقرآن للإهانة، حيث علق على المريض، على الصبي الذي لا يتحرز من النجاسة، وعلى الحائض والنفس وغير ذلك، ففيه إهانة لما يكتب من القرآن. وثالثا أن هذا سبب الاعتماد المعلق عليه على هذه التميمة أو هذه الرقية، يتعلق قلبه بها، فيظن أنها هي التي سببت له الشفاء. وأيضا من المحاذير أنها قد يدس فيها شيء لا يجوز، لأن كثيرا من الذين يكتبون هذه التمائم وهذه الرقى من الجهال أو ممن عقيدتهم سيئة، لأن قصدهم أخذ المال فقط والتكسب بذلك، ففتح الباب في هذا يفضي إلى هذه المحاذير. ذلك حرموها. ومنهم علماء هذه البلاد، علماء الدعوة، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من جاء بعدهم، يحرمون هذه التعاليق لا على الأشخاص ولا على المباني ولا على السيارات ولا على الدواب، كل ذلك حماية للتوحيد وإبعادا عن الشرك. والتمائم جمع تميمة، وهي أيضا ما يعلق على الأولاد، وكان هذا معروفا في الجاهلية أنهم يعلقون التمائم على دوابهم وعلى أولادهم وعلى، فهذا مظهر من مظاهر الشرك بالله عز وجل، وعلى الأقل هو وسيلة إلى الشرك. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الزوج لزوجته، ويسمونه الصرف والعطف، وهذا أيضا محذور، لأنه يزعمون أنه يجلب المحبة في القلوب، وهذا نوع من السحر، نوع من السحر. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور الثلاثة، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. نعم. وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، وهذا عموم، من تعلق شيئا، تميمة أو رقية أو خرزات والودع، كل من تعلق شيئا من هذه الأمور يتقي به العين، أو خيط يعقده على ذراعه أو على عوده يتقي به العين أو يتقي به الحمى كما يزعمون، فقد أشرك، لأنه اعتمد على غير الله عز وجل، اعتمد على هذا المعلق وظن أنه يجلب له الشفاء أو يدفع عنه المرض أو العين لرفع البلايا أو دفعه، هذا قصدهم. والواجب أن يتعلق المسلم بربه عز وجل، وأن يعتقد أن الشفاء من الله، ويسأل الله ويدعو الله. إبراهيم الخليل عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه قال: اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء عاجلا لا يغادر سقما. والدعاء لله والتعلق بالله عز وجل، لا تعلق قلبك بتميمة أو بخيط أو برقعة أو غير ذلك. نعم. وأخرج أحمد وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. وأخرج أحمد عن رويفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رويفعا، وهي وصية لجميع المسلمين، قال له: لعل الحياة ستطول بك، أي تعمر. وقد عمر هذا الرجل، ففيه آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلم من أعلام نبوته، معجزة من معجزاته، أن الله أطلعه على أن هذا الرجل سيعمر، فعمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأخبر الناس، ما قال له اعلم هذا، قال أخبر الناس، هذا فيه البلاغ أنه يجب إخبار الناس بما يضرهم ويؤثر على عقيدتهم، ما يكفي أن الإنسان يعلم هذا في نفسه ويتجنبه في نفسه، لا، مع هذا يجب عليه أن يبلغ الناس، أخبر الناس أن من عقد لحيته، قالوا هذا من عادات الجاهلية أنهم كانوا يعقدون لحاهم عند الحرب لأجل أن ينتصروا، وقيل إن هذا فيه النهي عن الترف، ترجيل اللحية وكدها ودهنها، هذا فيه ترف، فتجعيد اللحية هذا فيه ترف، فهذا معنى عقد لحيته، أو استجمر أن من عقد لحيته، أو أن من تعلق وترا، والوتر هو وتر القوس، وكان من أدوات الرمي عندهم النبل، وذلك باستعمال القوس، وهو عصا لينة تنحني ويجمع طرفاها بوتر، يعني بسير، إذا مسه انحنى القوس، ويضعون السهم وهو ما صنع من الأعواد أو من العصي، محدد الرأس مدبب، يضعونه في كبد القوس، ثم يكون القوس مخروقا، ثم يمس الوتر بشدة، ثم يطلقه فيخرج السهم من فتحة القوس ويذهب إلى ما وجه إليه لا يصيب. وهذه أدوات القتال عندهم في الزمان الأول، النبل، كانوا إذا خلق الوتر صار ما يستعمل للرماية، تبركون به ويعلقونه على قلايد على الدواب يحميها من العين بزعمهم، تعلق الوتر، ففيه النهي عن تعليق الأشياء تبركا بها أو تعوذا بها من الأوتار أو الخيوط أو القلايد أو غير ذلك، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، هذا ورد فيه أحاديث، الإنسان إذا استنجى من البول أو الغائط لا يستنجي بالعظم ولا يستنجي برجيع الدابة وهو روثها، جاء تعليل ذلك لأن هذا طعام الجن، العظم طعام الجن، المسلمين من الجن، والروث طعام دوابهم، ذلك أن الله يعيد العظم أوفر ما كان لحما للمؤمنين من الجن، ويعيد هذا الروث علفا تأكله دوابهم فلا يلوث عليهم وينجس عليهم، فإن محمدا بريء منه، هذا فيه التحذير، لأنه إذا تبرأ الرسول من شيء فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ففعل هذه الأشياء كبيرة من كبائر الذنوب لأنها من وسائل الشرك والاعتقاد الفاسد. نعم. يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. نعم. فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا. يقول المؤلف رحمه الله: انظر أيها المسلم كيف جعل هذه الأشياء شركا، لأن القلب يتعلق بها من دون الله عز وجل ويظن أنها هي التي تنفع أو تدفع عنه البلاء، فينصرف قلبه عن الله، وهذه من مظاهر الشرك، من مظاهر الشرك، فتمنع هذه الأشياء. نعم. فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة، يعني أصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء. أي نعم، أنها تؤثر في الشفاء من الداء، مع أن الشافي هو الله وحده، يجب أن يدعى ويتعلق بالله عز وجل. نعم. لكونها مظنة، لأن أصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء. مظنة، شف مظنة، إذا كانت مظنة تمنع، فكيف إذا كانت يقينا أنه فعلها هذا اعتقادا؟ الأمر أشد. لكن أنا قال أنا ما أعتقد هذا، وأنا بس أنا ظنيت أن السبب من الأسباب واتخذتها مثل ما يتخذونها الناس، وظنيت أنها تنفع، نقول ظنك هذا حرام ولا يجوز، والعقيدة ما ينفع فيها الظن، يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. العقيدة تبنى على أمور، على أمور يقينية، تبنى على ظنون. نعم. وما ذلك إلا لكونها مظنة، لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء، فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه؟ إذا كان هذا بمن اتخذ هذه الأشياء ظانا، ظانا أنها تنفع، فكيف بمن ينادي غير الله ويستغيث بغير الله من عباد القبور والأضرحة؟ الأمر أشد في هذا. فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، واعتقد استقلاله بالتأثير؟ يقول: يا عبد القادر اشف مريضي، يا عبد القادر ارزقني مولودا. حتى قال بعضهم في هذا الوقت إن الأولياء يقدرون على خلق الأجنة في البطون، بعض المخرفين في هذا الوقت يقول إن الأولياء لهم قدرة أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، فلذلك يدعون في طلب الولد، تطلب من الولي أنه يرزقك ولدا. نعم. فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله؟ أما ما يطلب من المخلوق فلا بأس به، ما يقدر عليه، لا بأس أن تطلب منه مال، تطلب منه مساعدة، تطلب منه يعينك على حاجة، ما في مانع، يقدر عليه. أما شيء ما يقدر عليه المخلوق لا تطلبه إلا من الله. نعم. واعتقد استقلاله بالتأثير أو نعم. أو اعتقد استقلال غير الله بالتأثير في هذه الأشياء، وأنهم قادرون على أن يوجدوها وأن يخلقوها، وأن هذا أشد، هذا شرك في الربوبية. نعم. ينشأ عنه شرك في الألوهية، شرك في الربوبية، اعتقد أنهم يقدرون على هذه الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، ينشأ عنه الشرك في الألوهية، وهو دعاؤهم والاستغاثة بهم، طلب الحوائج منهم. نعم. واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل. اعتقد استقلاله من دون الله أو اعتقد اشتراكه مع الله، وهذا كله شرك والعياذ بالله. نعم. ومن ذلك ما أخرجه الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عليها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون فاركبنا سنن من كان قبلكم. نعم هذا الحديث واضح في أن الجهل بالتوحيد يوقع في الشرك وأنه يجب تعلم التوحيد تعلم الشرك دراسة هذه الأمور لأن فيه الآن من يزهد في دراسة التوحيد دراسة أمور الشرك ومعرفة هذه الأمور وجعلها في المناهج. يقولون أولاد المسلمين موحدون ما حاجة أنك تدرس التوحيد وهو مسلم موحد. المسلم الموحد على خطر. كم انحرف من مسلم وكم بسبب هذه الجهالات وهذه الضلالات. فلا بد أن المسلم يعرف هذه الأمور إذا لم يعرفها حري أنه يقع فيها مثل ما ورد في هذا الحديث عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني إلى غزوة حنين وكانت بعد فتح مكة في شوال فتح مكة في رمضان. ثم لما بلغ هوازن قبيلة هوازن اللي تسمى الآن عتيبة وكانوا حوالي مكة لما بلغهم من الرسول فتح مكة وانتصر على أهلها خافوا أن يصل إليهم فاجتمعوا وجمعوا كيدهم يريدون غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين من جاءوا معه من المهاجرين والأنصار ومن حولهم من أهل مكة ومن تجهز ب12 ألف مقاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم معهم أسلحة ومعهم وخرجوا يريدون حنين وهو وادي قريب من مكة من الجعرانة وكانوا قد اجتمع كان العدو قد اجتمعوا فيه فالتقى مع المشركين هناك وجرت الوقعة بما ذكره الله ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فحصل على المسلمين ضنك وضيق في هذه الغزوة حتى إنهم انهزموا ولم يبقى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قريبا من العدو على بغلته. وناداهم أمر عمه العباس ناداهم فلما سمعوا الداعي رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاطوا به ودارت المعركة من جديد. وأنزل الله الملائكة تساعد المسلمين وتخذل الكفار فانتصر المسلمون على المشركين في غزوة حنين وغنموا ما معهم كانوا جاءوا بنسائهم وأولادهم وأموالهم جاءوا بها إلى هذا المكان. فلما انتصر المسلمون عليهم أخذوها غنيمة في سبيل الله عز وجل فكانت قوة للمسلمين. ثم إن الله هداهم، هدى هوازن وأسلموا، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم ما أخذ منهم. الرسول جمع الصحابة وعرض عليهم، لم يلزمهم، عرض عليهم أن يرد عليهم ما أخذ منهم، فطابت أنفس الصحابة رضي الله عنهم بذلك ورد عليهم ما أخذ منهم. هذا ملخص هذه الغزوة، والشاهد منها أن هؤلاء الذين خرجوا مع الرسول منهم من أسلم عام الفتح، قريب يعني ما له إلا أيام مسلم، ويجهل التوحيد، يجهل التوحيد، وهم حدثاء عهد أو حديث عهد بشرك جاهلية، ما عرفوا التوحيد، فمروا على قوم من المشركين يعكفون على سدرة، يعكفون يقيمون عندها ويجلسون عندها تبركا بها، ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، يقال لها ذات أنواط، ينوطون بها أسلحتهم تبركا بها. فاستحسن هؤلاء حديثي العهد بالإسلام الذين لم يتمكنوا من معرفة التوحيد، استحسنوا هذا الشيء لجهلهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تقليد، هذا من باب التقليد والتشبه، وهو خطر على هذه الأمة. تقليد والتشبه أخطر شيء على هذه الأمة، تشبه بالكفار، تشبه بالمشركين أخطر شيء. فهؤلاء كانوا نشأوا على التشبه، فطالبوا الرسول أو طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شجرة، خصص لهم شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم لجهلهم بذلك. والحمد لله أنهم ما أقدموا على هذا، بل سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم إذا أشكل عليه شيء أو استحسن شيئا لا يقدم عليه إلا بعد أن يسأل أهل العلم هل يجوز أو لا يجوز. سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهؤلاء المشركين ذات أنواط. الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وتعجب وكبر، قال الله أكبر. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أعجبه شيء واستنكر شيئا يكبر، فكبر الله تنزيها له عن فعل هذا الشيء، الله أكبر. إنها السنن، أي طرق الأولين التي يقلدها من جاء بعدهم. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما نجاهم الله من فرعون وقومه وأغرق عدوهم وسار بهم موسى عليه السلام بعد النصر، أول ما حدث منهم أنهم مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. تقليد والتشبه، آفة الأمم هي التشبه والتقليد. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن السبب في طلب هؤلاء أن يجعل لهم ذات أنواط هو الجهل بالتوحيد. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم ما قالوا نبي إله، يقولون نبي شجرة نعلق به أسلحتنا ونعكف عندها. الله جعلها آلهة، هذا الفعل اتخاذ آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، هذا هو السبب. فالجهل بالتوحيد يوقع بمثل هذه الأمور، ومن لا يعرف الشر يقع فيه كما قال الشاعر. إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم ذكرهم بنعمة الله عليهم أن خلصهم من عدوهم، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا ما حصل من بني إسرائيل مع موسى، وهذا موقف موسى عليه السلام من هذه القضية، الإنكار والتوبيخ وبيان أن الجهل يسبب هذا الشيء. فكذلك في هذه الأمة، لما وقعت هذه القضية تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع لأخيه موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. فهذا دليل على شؤم التشبه بالكفار، تشبه بأهل الجاهلية، وأنه يفضي إلى الشرك، والجهل كذلك يفضي إلى الشرك. ففيه وجوب تعلم التوحيد ومعرفة الشرك وأنواعه من أجل أن تجتنب، هذا المطلوب. فدل هذا على أنه لا يجوز التعلق بالأشجار ولا بالأحجار ولا بشيء من دون الله عز وجل يعتقد فيه أنه يؤثر وينفع ويضر، أو أنه يجلب البركة يتبرك به وغير ذلك، حماية للتوحيد. نعم. فهؤلاء إنما طلبوا أن يجعل لهم شجرة ينوطون بها أسلحتهم كما كانت الجاهلية تفعل ذلك. ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة كما قالت بنو إسرائيل، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الرسول اعتبر هذا من اتخاذ الآلهة، وعده مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالذي يتعلق بشيء من دون الله قد اتخذه آلهة تنفعه وتضره من دون الله عز وجل. نعم. ولم يكن من قصدهم أن يعبدوا تلك الشجرة أو يطلبوا منها ما يطلبه القبوريون من أهل القبور. قصدهم أقل من ذلك، وهو التبرك فقط، تبرك بها فقط، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ الآلهة. فكيف بمن يصرح بالشرك ويستغيث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم صريحا؟ نعم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح. الصريح، منزلة الشرك الصريح. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهؤلاء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. المعنى واحد وإن اختلف اللفظ، كله تعلق بغير الله عز وجل، تبرك بغير الله. نعم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك بمنزلة الشرك الصريح، وأنه بمنزلة طلب آلهة غير الله. نعم، واضح. نعم. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أربعة: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة، وأبو الحسن والحسين رضي الله عنهم، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذه الكلمات الأربع، وهي للأمة كلها. كان صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه أو ينهاهم، وهو يريد الأمة كلها، يحمل هذا الشخص أن يبلغ عنه هذه الأمور التي تحملها. ولذلك علي بن أبي طالب ما كتم هذه الأشياء، بينها وبلغها للأمة رضي الله عنه وأرضاه. وأما قوله كرم الله وجهه، هذه اللفظة ينبغي أن تترك ولا يخصص بها علي رضي الله عنه، بل يقال له كما يقال لإخوانه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة، رضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما في سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إلى أن قال ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. رضي الله عن الصحابة أجمعين، ومنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولا يقال كرم الله وجهه، وإنما هذا عند الشيعة. وأوصاه صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، هذه واحدة، من ذبح لغير الله، يتقرب بالذبيحة إلى غير الله، ذبح للقبور والأضرحة، ذبح للأولياء والصالحين، ذبح يتقرب بهذا الشيء. أما من ذبح ذبيحة لضيف يكرمه بها فهذا ليس من العبادة، هذا من المباحات، ذبحها للحم، ما ذبحها للتقرب، ذبحها للحم ليكرم بها هذا الضيف العزيز عليه، هذا ذبح للحم ذبحه الله سبحانه وتعالى. لكن من ذبح لغير الله يتقرب إلى مخلوق بهذه الذبيحة ويعظمه حيا أو ميتا، حيا أو ميتا، فقد لعنه الله عز وجل، دل على شناعة هذا الذنب وأن صاحبه مستحق للعنة لأنه مشرك. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن والديه، كيف يلعن والديه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلعن الرجل أباه، قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، فهو المتسبب في لعن أبيه، فإذا لعن رجلا فإن ولد هذا الرجل سيلعن هذا الذي لعن أباه، يكون متسبب. فكيف إذا باشر هذا ولعن أباه صراحة؟ لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى أي حمى ودافع محدثا، وجب عليه حد من حدود الله، يجي واحد يمنع إقامة الحد عليه، يمنع إقامة الحد عليه انقصاص أو رجم أو جلد أو غير ذلك ويحامدونه، هذا ملعون، ملعون من آوى محدثا أي منعه وحماه من أن يقام عليه حكم الله عز وجل. وفي رواية: من آوى محدثا، بالفتح، محدثا أي بدعة، فمن ناصر البدعة وأيدها فهو ملعون، من ناصر البدعة وأيدها وكتب يؤيد البدع ويصحح البدع فهو ملعون، لأنه آوى محدثا. فالحديث فيه روايتان: من آوى محدثا، والمراد من وجب عليه حد من حدود الله فلا بد أن يطبق عليه كائنا من كان، ولا ينظر إلى مكانته، إذا وجب عليه حد فلا بد أن ينفذ عليه، فمن حماه ومنع من إقامته عليه فهو ملعون، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. المنار جمع منارة وهي العلامة، منارة العلامة، والمراد بمنار الأرض قيل المراسيم التي تفرض أو تحدد أملاك الناس، الجيران المتجاورون في الملكيات في المزارع في الأراضي يضعون مراسيم تحدد ملك هذا من ملك هذا، فهذه منار الأرض التي تبين وتفرز حقوق الناس بعضها من بعض. إذا جاء واحد وتصرف في المراسيم هذه قدمها ولا أخرها فهو ملعون لأنه اعتدى على حقوق الناس. وقيل المراد بمنار الأرض أعلام الحرم، أعلام الحرم المنصوبة على حدود الحرم، فلا يجي واحد ويغيرها ليدخل في الحرم ما ليس منه أو يخرج من الحرم ما هو منه. وقيل المراد بمنار الأرض العلامات التي على الطرق يهتدي بها المسافرون، فإذا غيرها ضل المسافرين. علامات الطرق سواء كانت حجارة أو لوحات أو غير ذلك لا يجوز تغييرها لأنها تضلل الناس. والحديث عام لمنار الأرض، عام لهذه الأمور كلها، ولا يجوز تغييرها لما يترتب عليه من الضرر. والشاهد من الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لأن هذا شرك والعياذ بالله، يستحق صاحبه اللعنة. فهؤلاء الذين يذبحون عند القبور ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملعونون إلى أن تقوم الساعة. من الذي يرفع عنهم اللعنة؟ لا أحد يرفع اللعنة عنهم إلا التوبة، إذا تابوا إلى الله والتزموا بالتوحيد فالله يتوب على من تاب ترتفع عنهم اللعنة. أما إذا استقروا على هذا أو أمروا به أو حسنوه فهم ملعونون والعياذ بالله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يحبون الصالحين ويعظمون الصالحين، يشركون بالله ويقولون هذا تعظيم للصالحين، يعني لا يعظمون الله ويعظمون الصالحين والعياذ بالله. نعم. وأخرج أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا، فقالوا لأحدهم: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. نعم نعم. وقالوا للآخر: قرب، فقال: ما كنت أقرب لأحد غير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. نعم. هذا حديث عظيم، فيه أن قوما من المشركين عند صنم وهو على الطريق، فمر بهم رجلان من المسلمين مؤمنين مروا بهم، فقالوا لأحدهم: قرب لهذا الصنم، يعني يذبح له، لجل نسمح لك بالمرور، اذبح لهذا الصنم ونسمح لك بالمرور. فقال: ما كنت ليقرب لأحد شيئا لا قليل ولا كثير دون الله عز وجل، أي غير الله. التقريب لا يجوز إلا إلى الله، التقرب لا يجوز إلا إلى الله. فضربوا عنقه قتلوه فدخل الجنة، ختم الله له بخير خاتمة التوحيد، وصبر على دينه وأنكر الشرك ولم يفعله فدخل الجنة. شيء يسير، لو ذبح ذباب خلوه يمضي لكن يدخل النار، مثل زميله، زميله تساهل وذبح الذباب، فهو ما قال ما يجوز الذبح لغير الله، ما قال مثل الأول ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، بل قال ما معي شيء، اعتذر بأنه ما معه شيء. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا يعظم به هذا الصنم، فخلوا سبيله. ولكن وين راح؟ راح للنار والعياذ بالله، فدخل النار. فدل هذا على تحريم الذبح لغير الله ولو كان يسيرا، حتى الذباب، لأن العبرة ما هي في المذبوح، العبرة باعتقاد القلب، العبرة اعتقاد القلب وليست العبرة بالمذبوح ضخامة أو دناءة. فدل على تحريم الذبح لغير الله ولو كان ذبابا. فكيف من يذبحون الرعايا من الأغنام والإبل عند قبر البدوي وغيره؟ هذا أشد والعياذ بالله، يجلبون نفائس أموالهم ويذبحونها عند القبور، يتقربون بها إلى الأموات وهم يقولون لا إله إلا الله، ثم يناقضونها ويفسدونها بالشرك والعياذ بالله. هذا لا يمكن يجتمع الشرك والتوحيد، الشرك الأكبر والتوحيد ما يجتمعان، أما الشرك الأصغر قد يجتمع مع التوحيد، لكن الشرك الأكبر لا، متضادان. الذبح لغير الله من الشرك الأكبر ليس من الشرك الأصغر. نعم. فانظر لعنه صلى الله عليه وسلم لمن ذبح لغير الله. انظر لعنه، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. وإخباره بدخول من قرب لغير الله النار. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذي قرب لغير الله ولو يسيرا ولو ذبابا يدخل النار. نعم. وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله. إيه نعم، هذا هو السبب، ما هو النظر إلى المذبوح، والنظر إلى تقرب القلب لغير الله ولو يسيرا. نعم. وليس في ذلك إلا مجرد كون ذلك مظنة للتعظيم الذي لا ينبغي إلا لله، فما ظنك بما كان شركا بحتا؟ نعم. قال بعض أهل العلم أكبر من ذلك، ما ظنك بما هو أكبر من ذلك، تقديم القرابين الكثيرة للقبور والأضرحة. نعم. قال بعض أهل العلم إن إراقة دماء الأنعام عبادة، لأنها إما هدي في الحج. نعم. إما هدي أو ضحية أو أضحية في عيد الأضحى. نعم. أو نسك، أو نسك يتقرب به إلى الله، فإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، قرنها مع الصلاة، صلي لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة، دل على أنه عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل، سواء كان هذا نسكا في الحج أو كان أضحية أو كان عقيقة للمولود أو كان صدقة يذبحها صدقة يوزعها على الفقراء والمساكين. وحتى الذبح للحم يذبح باسم الله، يذبح باسم الله على التوحيد ولا يسمي غير الله عز وجل. نعم. وكذلك ما يذبح للبيع لأنه مكسب حلال فهو عبادة. نعم، لأن اللي يذبح للحم والبيع هذا تقرب إلى الله، ولذلك يذكر اسم الله عليه. نعم. ويتحصل من ذلك شكل قطعي، هو أن إراقة دماء الأنعام عبادة، وكل عبادة لا تكون إلا لله. نعم. فإراقة دماء الأنعام لا تكون إلا لله، ودليل الكبرى، دليل الكبرى يعني المقدمة الكبرى، هذا من علم المنطق، مكون من مقدمات ونتائج. ذبح الأنعام عبادة. العبادة لا تصلح إلا لله، فذبح الأنعام لغير الله شرك. هذه النتيجة، ذبح الأنعام لغير الله شرك. والمقدمتان الأولتان يترتب عليها النتيجة، ذبح الأنعام عبادة، هذه واحدة، والعبادة لغير الله شرك، هذه الثانية، فذبح الأنعام لغير الله من الشرك، هذه النتيجة. نعم. ودليل الكبرى قوله تعالى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، اعبدوا الله بما في ذلك الذبح، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة. ما لكم من إله غيره، فلا تذبحوا لغيره. نعم. وقوله: فإياي فاعبدون. إياي فاعبدون، إياي تقديم المعمول يفيد الحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم المفعول يدل على الحصر، فالعبادة محصورة لله عز وجل، لا تكون لغيره. إياي فاعبدون، أي لا تعبدوا غيري، لأي نوع من أنواع العبادة. نعم. وقوله: إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم المعمول إياك على العامل وهو نعبد ونستعين، ليفيد الحصر، هذا من صيغ الحصر في اللغة العربية. فالعبادة محصورة لله عز وجل يا جميع أنواعها من ذبح وغيره. نعم. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر، أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، لا تصرفوا العبادة لغيره من ذبح وغير الذبح. نعم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا، بأي أمر من أمور العبادة، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي العبادة، مخلصين له الدين أي العبادة، لا يدخلها شرك. العبادة إذا دخلها شرك بطلت. نعم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله. نقف على هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من يعلق على سيارته أو على دكانه كلمة ما شاء الله تبارك الله، وهل يعتبر من تعليق التمائم؟ نعم، تعليق الأذكار والآيات والدعوات على المحلات أو على السيارات، كل هذا من تعليق التمائم. قل هذا بلسانك، قل ما شاء الله بلسانك، تحصل الأجر ويتصح عقيدك، ولا تعلق هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ينكر على من يعلق التمائم التي تحتوي على القرآن أم يترك؟ لا، ينهى عن ذلك، يبين له أنه لا، هذا فيه خلاف قوي، وأن تبرأ لذمك تتجنب هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك سوار من النحاس يزعمون أنه يزود الإنسان بالطاقة والقوة، فما حكم استعماله؟ هذا جاء وعرض على هيئة كبار العلماء وعلى اللجنة الدائمة، سألوا عنه الأطباء ولا تبين شيء فيه إلى الآن، توقفوا فيه إلى الآن، يعني يحتاج إلى تأمل. نعم. إذا ثبت أنه طبي وأنه ينفع الجسم فلا مانع منه، هذا من باب العلاج. أما إذا كان المقصود منه التعلق به والاعتماد عليه، هذا شرك ولا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قائل إن دعائي عند قبر الولي أو قبر النبي أو في أي مكان هو أمر سواء ولا مزية لأي منها، فهو يدعو الله عند القبور وعند غيرها، فما الرأي في قوله؟ دعاء الله في المساجد وفي أي مكان بعيد عن القبور هذا ما في مانع، ما في مانع. أما الدعاء عند القبور فهذا وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز، فنمنع من الدعاء عند القبور لأنه وسيلة من وسائل الشرك. إلا الدعاء للميت، تدعو الله للميت لا بأس، أما أن تدعو لنفسك عند القبر هذا وسيلة من وسائل الشرك، لأنك ما فعلت هذا إلا أنك تعتقد أن الدعاء عند القبر مستجاب وأن لهذا القبر تأثيرا في قبول الدعاء. نعم، وقوله أنهم سواء هذا غلط، ما هم سواء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من طلبة العلم المعاصرين من شرح كتاب التوحيد وفسر ما ورد في الحديث عقد لحيته، قال إنها مصحفة وأنها الصحيح عقد لحيه أي لحاء النخل، فهل هذا التفسير صحيح؟ شاب النخل، وشاب النخل هذا الشيء، عقد لحاء النخل ما يجوز، ما يجوز يحط حبال ويحط، ما هذا كلام ما أدري منين جابه. نعم، عقد لحيته ما قال عقد لحاء النخل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الخيوط التي يعلقها بعض الناس على سياراتهم، ها؟ الخيوط، نعم، التي يعلقها بعض الناس على سياراتهم ويعتقدون أنها لدفع الضر عنهم، هل يعتبر فعلهم هذا من الشرك الأكبر أم الأصغر؟ وهل ينكر إذا اعتقدوا فيها أنها تدفع الشر فهو من الشرك الأكبر، أما إذا اعتقدوا أنها سبب، مجرد سبب لدفع الشر، فهذا من الشرك الأصغر وهو وسيلة إلى الأكبر. قد صدر من اللجنة الدائمة فتاوى بمنع هذا، وأرسلت إلى المرور وإلى الداخلية لمنع هذه الأشياء على السيارات، ومنعت والحمد لله، لكن قد يتسرب شيء يغفل عنه، فالواجب على من رأى شيئا من هذا أن يبلغ عنه الهيئات رجال الحسبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في بلدنا يقوم بعض كبار السن بربط خيط في أرجلهم، خيط أسود من الصوف، يزعمون أنه يشفيهم من مرض المفاصل. هذا هو، هذا نفس الشيء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل حلقة من صهر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، يعني من الحمى، تقي من الحمى، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فلو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ما يجوز هذا، لا على الرجل ولا على اليد ولا على الأصبع ولا على الرقبة، ما يجوز هذا الشيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول اشتريت سيارة جديدة، وانا لاحظوا في فرق بين الأمور الطبية والأمور الاعتقادية، إذا قرر الأطباء أنه يضع شيء على جسمه علاج من باب العلاج لا بأس، هذا طبيا ما هو، أما إذا وضعها يعتقد أنها تنفع وتضر وأنها تمنع العين، تمنع الحمى، تمنع كذا، هذا شرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل اشتريت سيارة جديدة فقالت لي أمي اقرأ فيها المعوذتين. أي لا تطيع أمك، الله يعافيك، أمك جاهلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن إذا ركبتها قول الدعاء الوارد، قول الدعاء الوارد في الركوب، ذكر الركوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الناس يستعمل هذه المعلقات وهذه الخيوط ويشفى، فهل هذا ابتلاء من الله؟ حصول المقصود لا يدل على الجواز، قد يبتلى الإنسان ويستدرج، المهم الدليل، إذا كان فيه دليل من الكتاب والسنة فلا بأس. ما في دليل؟ لا، ما نبيح شيء أو نحرم شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة. أما التجارب فهذا قد يحصل ابتلاء وامتحان، أو أنه مقدرا من قبل ووقع بالقضاء والقدر، فلا يدل على الجواز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن التشبه وتقليد الكفار أنه وسيلة إلى الشرك. نعم. فهل ينطبق ذلك على من تشبه بأشكالهم ولباسهم أو بعض أفعالهم؟ ينطبق على كل أنواع التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم، فيما هو من خصائصهم، خصوصا إذا كان من أمور دينهم فالأمر أشد. فلا نتشبه بالكفار لا في لباسهم ولا في شعورهم ولا في عوائدهم الخاصة بهم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل أحوال هذا الحديث أن يدل على تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يدل على كفر المتشبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال: هل يستدل بحادثة ذات الأنواط على باب العذل بالجهل لمن أسلم قريبا؟ نعم، ما فعلوهم قالوه بجهل، ولما بين لهم موسى عليه السلام، بين لهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذلك، انتهوا تركوا. الجاهل إذا قال كلاما محرما أو شركا ثم نبه عليه وتركه فلا شيء عليه. نعم. الجاهل يعذر إذا بين له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم كتابة الآيات القرآنية على ورقة بالزعفران ثم تنقع هذه الورقة في الماء ويشرب هذا الماء للاستشفاء به؟ لا بأس بذلك، رخص به الإمام أحمد وغيره، لأنه من الرقية، داخل في الرقية، يكتب في صحون أو في ورق بمداد طاهر زعفران أو غيره ثم يغسل وتشرب غسالته، هذا من الرقية في كتاب الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أولئك الذين قالوا إن للولي قدرة على خلق الأجنة، ألا يكفرون؟ ما في شك أنهم يكفرون إذا وصلوا إلى هذا الحد، أنهم يخلقون الأجنة في بطون الأمهات، مش بعد هذا من الكفر والشرك والعياذ بالله؟ هذا نتيجة الغلو في الصالحين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يفعله بعض الناس إذا لدغته الحية فإنه يقتلها ثم يضع قطعة منها على أثر اللدغة، هل يجوز هذا؟ لا بس، هذا من باب العلاج بالضد، يعالج الشيء بضده، فلا بأس فيها إذا جرب وصار ينفع ما في بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من اعتقد أن الرقى الشرعية سبب في الشفاء، فهل اعتقاده هذا اعتقاد صحيح؟ إذا اعتقد أنها سبب في الشفاء قد يتطور الأمر ويعتقد أنها تشفي هي، هذا سد للباب، سد للذريعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف نجمع بين ما ورد أن طعام الجن هو اللحم الذي ينشأ على بقايا عظام طعام بني آدم، وبين أن الشيطان يأكل مع ابن آدم إذا لم يسم عليه؟ هذا في المسلمين من الجن يا أخي، ما هو للجن كلهم، ما هو طعام للشيطان، هذا طعام للمؤمنين من الجن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن أحد طلبة العلم أو طلبة العلم المعاصرين ذكر عن شيخه فقال إنه حرر مسائل التوحيد تحريرا لم يسبق إليه، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لم يسبقه إلى ذلك، يقول: هل هذا الكلام والمبالغة كلام مقبول؟ ما ندري، خلوه يجيب لنا هذا التحرير ونشوفه، إن كان تحريرا صحيح جزاه الله خير، وكم ترك الأول للآخر. ولكن إذا كان مجرد مدح وثناء هذا لا لا لا يمشي ولا يقبل، لابد نشوف هذا التحرير معه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن بعض الناس يفتح أنوار البيت والإضاءة فيه إذا أراد أن يسافر حتى لا يأتي السراق للبيت، فهل هذا من التعلق بغير الله؟ لا، هذا يوهم أن البيت مسكون فيه أهله، ما هو من التعلق بغير الله، لأن البيت المضاء يدل على وجود السكان فيه، ما هو يريد هذا. نعم. ولكن السراق أذهن من صاحب البيت، عندهم اكتشافات وأشياء، يصير زين لهم بعد، لصار منور، يدخلون ويشوفون المال اللي يريدون أخذه، هذا يساعدهم على. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا حفظك الله سؤال قد تكرر معناه، وهو يقول ما رأيكم في من يقول إن من أظهر الشرك نطلق عليه اللفظ بأنه مشرك، لكن لا نحكم بردته إلا بعد إقامة الحجة عليه، هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان مثله يجهل هذا الشيء نعم يبين له، أما إذا كان يعيش مع المسلمين ومثله ما يجهل هذا الشيء، لأنه بلغه العلم وبلغته الدعوة وبلغه القرآن، مثله لا يجهل هذا الشيء فلا يعذر بالجهل. نعم. ونحن ما نحكم على القلوب، نحكم على الظاهر، نحكم على الظاهر، أما القلوب فأمرها إلى الله عز وجل، ما كلفنا بالحكم على القلوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا ذهب طالب العلم من القرية التي يسكن فيها بسبب طلب المعيشة مع شدة حاجة الناس إليه، حيث توجد كثير من المخالفات العقدية في بلده، لكنه سافر ليطلب معيشته، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم بذلك، لكن يرجع إليهم بين فترة وأخرى ويدعوهم إلى الله ويبين لهم، يرجع إليهم، يسافر قدر الحاجة ويرجع إليهم، ثم يواصل الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى أن شرك الربوبية ينشأ عنه شرك الألوهية؟ نعم، إذا اعتقد أن المخلوق يتصرف في الكون فإنه يعبده ويدعوه، نشأ عنه توحيد الشرك في الألوهية، إذا دعاه وعبده وذبح له هذا شرك في الألوهية، إذا اعتقد أنه يؤثر في الكون هذا شرك في الربوبية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لعن الكافر المعين وإن كان غير جائز، فما العلة في ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، و العلة في من قال أنه لا يلعن، يقول لأنك لا تدري ماذا يختم له، ربما يتوب إلى الله ويموت على التوحيد فلا تلعنه. الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن ناسا من المشركين الذين آذوا المسلمين، اللهم لعن فلانا وفلانا، قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه، وقد تابوا الذين لعنهم رسول الله، تابوا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف يرد على من إذا قيل له إن ذبحك للأموات إنه شرك قال لنا أنتم تضحون عن الأموات؟ ما شاء الله، تلبيس، إحنا ما نذبح نتقرب للأموات، نتقرب إلى الله بالأضاحي ونجعل ثوابها وأجرها للأموات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، هل هو دعاء عليه باللعن

ولكن بلا فائدة، فما الواجب علي حينئذ؟ اكتب لدار الإفتاء، اكتب بهذا واذكر المحل وين يقع، يشاف ينظر فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل وضع المصحف في السيارة لأجل التبرك به أو لأجل الحماية من المصائب؟ لا، ما يجوز وضع المصحف على أنه حرز للسيارة، لا يجوز. أما تضع المصحف لتقرأ فيه القراءة فيه لا بأس، ما تضعه لأنه حرز بس لا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حلق اللحية وما حكم توفيرها؟ فإنني قد التبس علي الأمر، هل هي سنة أو توفيرها؟ توفيرها واجب لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم به، والأمر يفيد الوجوب ولا صارف له عن الوجوب. وحلقها حرام لأن الرسول نهى عنه، والنهي يقتضي التحريم، فتوفيرها واجب وحلقها حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجاب المؤذن إذا ثوب للصلاة كما يجاب في ألفاظ الأذان؟ والله الفقهاء يقولون أنه يقول صدقت وبررت، ولكن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا، يقول مثل ما يقول المؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأما التثويب فيقول مثل ما يقول المؤذن عملا بالحديث، وهذا هو الصحيح. نعم. يقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقوله المؤذن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعاء الوارد الذي يقال بعد الأذان هل يقال بعد الإقامة؟ إذا قاله بعد الإقامة فلا بأس، لأن الإقامة أذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم جعل بركة الصرف الصحي أمام محراب المسجد إذا لم يوجد غير هذا المكان؟ إذا سقفت ولم يظهر منها شيء ولم يتسرب منها شيء ولا روائح لا بأس، لا بأس بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم هذا الدعاء وهو اللهم إنك قد أعطيتنا الإسلام دون أن نسألك، فلا تحرمنا الأمن والأمان ونحن نسألك؟ لا أدري عن هذا، هل هو وارد أو ما ورد؟ ما يقال إلا شيء وارد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل قول القائل بالثلاث هل هو حلف بغير الله؟ نعم. القول القائل بالثلاث هل هو حلف بغير الله؟ حلف يكون بالله، ويكون الحلف بالطلاق بمعنى تعليق الطلاق على شيء يريد منعه أو الحث عليه أو التصديق أو التكذيب، فهو يسمى حالفا لأنه يجري مجرى الحلف، لا أنه شرك كما يظن بعض الجهال. ما هو بشرك هذا، حلف بالطلاق ما هو بشرك، لأنه ليس حلفا حقيقيا، وإنما هو تعليق، تعليق على شيء يقتضي المنع منها والحث عليها والتصديق أو التكذيب، مثل ما يستعمل الحلف، ولذلك سمي حلفا من باب التشبيه. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.